بالله لنبيتنه إدمام أهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا Yeah. كيف كان عاقبة مكرهم كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا قال لقومه أتأتون تريدون الفاحشة وأنتم تبصرون. فأنجيناه وأهله وأنزل السماء ماء ما أنت أنبتنا به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة أمن خلقت السماوات والأرض وأنزل لكم أَمَّنْ قراره وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل أمن قليلا ما تذكرون

إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الطم الدعاء صدق الله العظيم.